مسطر عنه الوجوع، محتقر منا هنا كعرق أرض يابسة قد عاش فينا بيننا. لا منطقة فنشتهي ولا جمال أو غنى، لكنه ذاك الذي تحمل أوجاعنا. يسوع فداؤنا سلام رجاء، يسوع يسوع متوج طول المدى مجيدنا. نعم ضللنا كلنا من لا إلى طريقنا، وهو عليه قد حمل أثامنا جميعا. فسيق للصلب كشاة محتملا عيرنا، ومات عنا ودفن في القبر مع شهورنا. يسوع يسوع يسوع متوج طول المدى مجيدنا. كان عقابنا اللهيب وكان عدلا موتنا، لكن حبنا العجيب لم يحتمل هلاكنا. فجاء على سماء كي يصلب في أرضنا، وقام فاتحا لنا باب الحياة. يسوع يسوع متوج طول المدى مجيدنا. يسوع يسوع فداؤنا سلام ربنا. يسوع يسوع طول المدى مجيدنا.